بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. هذا قرناه لا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجيرا فترك أجره. باب من استأجر أجيرا فترك أجره. بالنسبة للمسألة السابقة ذكرت علي الآن، ذكرت لي مسألة الأخ الذي ذكرها أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وكافر ثم أسلم. يقول المصنف هنا في الروض ذكر من قذف نبيا، من قذف، فنص على القذف، فلعل المصنف يريد القذف إن لم يرد سب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا القذف، فإنه حتى لو كان كافر وأسلم فإنه يقتل ردة القذف. وأما الكافر فقد يكون كلام المصنف هنا على من كان مثلا في غير القذف، في السب، على من كان مرتدا، لأنه في سب النبي صلى الله عليه وسلم مرتد فلا تقبل توبته، مرتد فلا تقبل توبته. والأول كافر أصلي ثم خرج الإسلام، هذه مسألة ذكرت علي الآن، فلعل أن تكون صحيحة. يعني إن كانت صحيحة فيحمل كلام يعني الشيخ النملة ما ذكره، ويحمل يعني ما يفعله المسلمون اليوم من قبول توبة الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على أنه يفرقون بين الأصلي والمرتد، والله أعلم. نعم. أما حديث البخاري الذي معنا، قال رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. هنا قلنا أراد بهذه الترجمة بين التصرف الفضولي، بين التصرف الفضولي، وسبق أن العلماء مختلفون في التصرف الفضولي، فمن العلماء من أجازه، ومن العلماء من منعه، ومن العلماء كالحنابلة من أجازه في نطاق ضيق، جعله أن يشتري في ذمته. ولهذا يقول في عبارة الزاد: ومن اشترى في ذمته ولم يسمه بالعقد جاز في الإجارة، جاز في الإجازة. جاز هذه العبارة وأنا نسيتها، لكن معناها أنه يأخذه في ذمته، يعني ما يدفع القيمة، في ذمته، ولم يسمه في العقد. لو كتب اسمه في العقد ما صح الفضولي، ما صح الفضولي، واضح ولا لا؟ ومن العلماء من يجري ذلك في العقود كلها، كشيخ حساب بن تيمية يجري التصرف الفضولي في كل عقد، في البيع، الشراء، الوكالة، الزكاة، النكاح، الطلاق، كل هذا يقول يجري فيه التصرف الفضولي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدحرج عليهم صخرة فأغلقت عليهم الغار، فتوسل كل منهم بصالح عمله، كل منهما توسل بصالح عمله. وفي هذا جواز التوسل بصالح الأعمال، جواز التوسل بصالح الأعمال. فالتوسل في الدعاء توسل يكون بأسماء الله وصفاته: يا حي يا قيوم، يا عظيم يا قدير، إلى آخره، يا من لك القدرة والحياة، وهكذا يتوسل بأسماء الله وصفاته. ويجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، يجوز يتوسل الله بعمله الصالح: اللهم إن كنت أردت بذلك وجهك، فيتوسل بعمل الصالح: اللهم إن كنت أردت بصدقة هذه وجهك فاغفر لي، أو بصلاة هذه، إلى آخره. التوسل بالأعمال الصالحة فهذا جائز. أيضا التوسل بالحال هذا جائز، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلو قال الإنسان: اللهم إني فقير إلى مغفرتك، فقير إلى رحمتك، مضطر إليك، إلى آخره، هذا جائز التوسل بهذه الأمور. وهؤلاء الثلاثة أحدهم توسل ببره، أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بخوفه من الله، بخوفه وتقواه، لأنه قام عن ابنة عمه وتركها، لأنه قام وتركها، والذي بعثه على هذا الخوف من الله، تقوى، خوف من الله والتقوى، فقام وتركها. ما أحد يعني أجبره على تركها، لأنها قالت: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، فقام باختياره، فمنعه تقواه وخوفه من الله عز وجل. والثالث منعه من ذلك أمانته، منعه من أكل ماله وتضييعه منعته الأمانة والصدق، فنمى له أمواله، نمى له أمواله، فاستجاب الله دعاءهم، استجاب الله دعاءهم. والشاهد من الحديث، الشاهد من هو؟ الذي استأجر أجير، لأنه تصرف تصرفا فضوليا، فهو لا يملك إلا أجرة العامل فقط، ما يملك إلا الأجرة، ما يملكها، هي أمانة عنده، هي عنده أمانة، يعني المفروض لا، المفروض ما يتصرف فيها، لا يبيع ولا يشتري، لكنه اشترى بها إبل وغنم وخيل آخره، فكونه يشتري ويتصرف وينميها هذا تصرف في مال غيره، صح؟ فلما حضر صاحب المال أجازه وأخذها كلها. ولو كان التصرف الفضولي هنا غير جائز، ها، لا يحل له أن يبيع ويشتري فيها من قبل، واضح الله؟ وإذا كان لا يحل له أن يبيع ويشتري فيها من قبل، لا يحل للعامل أن يأخذ ما ليس، ها، ما ليس له، لأن الإبل والخيل هذا كله نماء ماله، نماء التصرف بدون إذنه، فدل على جواز التصرف الفضولي، دل على جواز التصرف الفضولي. نعم. باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب فيصيب المد، وإن لبعضهم لمئة ألف. قال: ما تراه إلا نفسه. قال رحمه الله تعالى: باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال. عقد هذه الترجمة لبيان كل إنسان يؤجر نفسه، يؤجر نفسه ويتصدق بأجرته، هذا من علو همته، هذا من علو همته، وهذه من أفضل الصدقة، من أفضل الصدقات أن يتصدق الإنسان بتعبه وعمله. ما أكل أحد أفضل من عمل يده، ما أكل أحد أفضل من كسب يده، وإن نبي الله داود يأكل من كسب يده، عمل يده، هذا من أفضل الصدقات أن الإنسان يؤجر نفسه ويأخذ هذه الأجرة ويتصدق منها، ويتصدق منها. والصحابة رضي الله عنهم، الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، إذا أمر بصدقة وهم ما عندهم شيء، ليس عندهم شيء، ذهبوا يؤجرون أنفسهم، يكون شخص حمال يحمل على ظهره ويأخذ أجرة، ثم إذا قدم تصدق بهذه الأجرة أو ببعضها، وهذه من أفضل الصدقات، هذه من أفضل الصدقات، لأن الصدقة أفضل ما تكون الصدقة إذا كانت من مال فيه تعب، إذا كانت من مال فيه تعب. ونحن الآن نتصدق وننفق ونحس أنه لا بركة في صدقاتنا وما نكسبه، لماذا؟ لأن العمل هذا ليس فيه تعب، ليس فيه تعب، بل نقول ها ليس القضية ليس فيه تعب، لو كان ليس فيه تعب فهو حلال، لكنه ليس بأفضل مما تعب فيه. لكن الآن قد يكون بعضه ها حراما، قد يكون بعضه حراما، يعني إنسان دوامه مثلا 7 ساعات وكل يوم يداوم 6 ساعات، يتأخر نصف ساعة ويتقدم نصف ساعة، طيب هنا الآن هو يتصدق من مال مشوب، مال فيه حرام، فلهذا ليس هناك أفضل من الصدقة من تعبه، فإن حلال محض. ولهذا بعض العلماء يقول أفضل الكسب الزراعة، أفضل الكسب الزراعة، لماذا؟ لأنه تعب محض، تعب محض، ما فيه يعني أنت نقصت من الدوام أو ما نقصت من الدوام. ثم ذكر حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، يعني يكون حمالا، وهذا فيه أن أن أن أجرة الحمال لا شيء فيها، أجرة الحمال لا شيء فيها، وأن العمل هنا عمل شريف، وأن العمل عمل شريف، يعني ليس عمل فيه دناءة، وليس عمل يعاب أن يكون الإنسان حمالا يحمل أغراضا ويأخذ أجرة، يأخذ أجرة. قال: فيحامل فيصيب المد، فيصيب المد، يعني يكون أجيرا يحمل الأغراض، يحمل الأشياء وينزلها، وتكون الأجرة مد من الشعير، مد من الشعير، واضح ولا لا؟ ويتصدق به، ويتصدق به. قال: وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني الآن الأمر ليس كما كان، أول ما يجد شيء ويتصدق، والآن أحدهم يملك 100 ألف ها وقد لا يتصدق، ما يحتاج أن يحامل. وهنا قوله: وإن لبعضهم لمئة ألف، لمئة ألف، بعض العلماء يقول هو يريد نفسه هنا، هو يريد نفسه يعني كثرت أمواله، كثرت أمواله، لكن مراده على كل حال مراده أن الحال تغيرت، مراده أن الحال تغيرت، يعني الإنسان الآن يملك 100,000 من الفتوحات التي فتحها الله على المسلمين. قال ما نراه إلا نفسه، يقول ما نراه إلا يريد نفسه. ولهذا ورد أنه لا بأس الإنسان أن لا يسمي نفسه، أن يبهم نفسه إذا لم يريد التسمية. وعلى كل حال هذا يدل على أن الناس إذا فتحت عليهم الدنيا أنهم يضعفون في العمل ويضعفون في الصدقة. وأنتم ترون الآن، الشخص الذي ما مع شيء، فقير ما عنده أموال، قد يتصدق، قد يكون رجلا كريما، لكن إذا كثرت أمواله قلت صدقته. والله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم. ما تراه إلا نفسه. نعم. ما تراه إلا نفسه. ما نراه، ما هو تراه. نعم. عندي تراه. سلمان. لا أنا الظاهر ما نراه. نعم. المعنى أن يخسر نفسه، يعني وإن لبعضهم 100,000، يعني يريد هو أبو مسعود الأنصاري الآن صار له 100,000، صار له 100,000 كما قال عبد الرحمن بن عوف، قال الآن فتحت علينا الدنيا، لما قدم له فطوره وهو صائم، قال كان أخي مصعب بن عمير لم يملك إلا بردة إذا غطي بها رأسه بدا رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، بعد أن كان شابا فتيا غنيا من أهل مكة. باب أجل السمسرة. ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارة. قال رحمه الله تعالى باب أجرة السمسرة. باب أجرة السمسرة يعني ما حكم أجرة السمسرة. السمسرة والسمسرة هي ما تسمى عندنا الآن الدلالة، السمسار الدلال. يعني السمسرة أن يبيع ويشتري لغيره بعوض، ما يسمى الآن بعد سعي، يسمى سعي. إذا بعت لك هذه السلعة لي كذا وكذا، هذه جائزة عند جمهور العلماء أنها جائزة، والمصنف هنا يشير إلى من منعها كالحنفية. فالحنفية قالوا بكراهة السمسرة، الأحناف قالوا بكراهة السمسرة، وبعضهم يسميها السمسرة يسميها القراض، بعضهم يقول السمسرة هي من باب القراض المقارضة، والمقارضة هي المضاربة. فيقول السمسرة من هذا الباب، من باب المضاربة، لأنه باع السلعة بفلوس وأخذ من هذه الفلوس ربحا، ولكن الصحيح أن هذه ليست من باب المضاربة، الصحيح أن السمسرة ليست من باب المضاربة، فإن المضاربة تدفع له مبلغا معينا، تدفع له مال ويضارب به، يتاجر به ويكون له شيئا مشاعا من الربح، كله شيء مشاع من الربح، هذه هي المضاربة. أما السمسرة لا، السمسرة يبيع أو يشتري لغيره أو يؤجر بيت لغيره إلى آخره ثم يأخذ أجرة. فالصحيح أنها جائزة، الصحيح أن السمسرة جائزة، لكن هل يجوز أن يقول بع هذه السيارة بكذا وما زاد فهو لك؟ الجمهور يمنعون هذا، يمنعون السمسرة بهذه الطريقة. يعني تقول بع السيارة هذه 100,000 ما زاد لك فباعها 105، الخمسة لا تكون له. الجمهور منعوا هذا، لماذا منعوه؟ قالوا لأن السمسرة هنا مجهولة، التعب هنا العوض الذي يأخذه على تعب مجهول ما يدرى يحصل 1000 ولا 100 ولا أكثر. فمنعوه من هذا الباب منعوه من هذا الباب. والقول الثاني أنها جائزة وهذا هو الأقرب أنها جائزة وليست محرمة فلو قال بعها بمئة وبعها بمئة وخمسة فالخمسة تكون له لا بأس على الصحيح. ثم قال باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا لا بأس. قال وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. هذا لا بأس به خلافا للجمهور. الجمهور يقولون أنه مجهول العوض مجهول والصحيح أنه جائز كما ورد أيضا هنا عن ابن عباس. وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به هذا أيضا كله لا بأس به وكله يسمى سمسارا يعني دلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروط عند شروطهم استدل المصنف بهذا الحديث لأنه اشترط أن يكون ما زاد له فإن هذا لا بأس به قال ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان والركبان هم القادمون إلى البلد ولا يبيع حاضر لباد طيب ولا يبيع ولا يبع عندكم ولا يبع نعم صحيحة لا يبع أمر ولا يبيع خبر يراد به الأمر. إذا قال ولا يبيع خبر أراد به الأمر. لكن لماذا ولا يبيع لماذا بالنصب؟ نعم وين لن وين لا لا نافية. طيب مر معنا قاعدة أن لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل. نعم. أليس الآن الواو معطوف على أن يتلقى الركبان ويبيع؟ طيب يتلقى منصوب له منصوب بأي شيء؟ بأن يتلقى صح. ويبيع معطوف على يتلقى فيكون يبيع منصوب لعطفه على المنصوب ومعطف على المنصوب فهو منصوب واضح ولا لا؟ ولا هنا لا تمنع من عمل لا إذا كانت النافية لا تمنع من عمل ولا تعمل بالفعل ولا تمنع من عمل. أما إذا كانت ناهية فإنها تمنع تكون جازمة الفعل. يقول ولا يبيع حاضر اللباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. فهذا دل على أنه إذا كان له سمسار لا بس دل على أنه إذا كان له سمسار إذا كان الذي يبيع السمسار فإنه لا يجوز لأن السمسار من العلماء من قال إذا كان يبيع له بأجرة فإنه ممنوع كما ذهب لذلك البخاري. إذا كان السمسار يبيع للحاضر بأجرة فإنه جائز فإنه ممنوع لأنه يراعي مصلحة نفسه وقد يضر القادم يبيعها بالسعر أقل. وإذا كان يبيع له تطوعا فلا بأس لأن الأول لأجل المتاجرة والثاني لأجل التطوع فدل هذا على جواز السمسار أن عمل السمسار جائز كما ترجم لذلك البخاري رحمه الله تعالى. نعم. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيه. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال رحمه الله تعالى باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى في مؤاجرة المسلم للكافر، هل يجوز؟ هل يجوز أن المسلم يؤجر نفسه للكافر ليعمل عملا للكافر أو لا يجوز؟ ولهذا البخاري جعله استفهام، جعل الترجمة على صيغة استفهام، لأن المسألة محتملة، محتمل أنه يجوز ومحتمل أنه لا يجوز. محتمل أنه يجوز في أول الإسلام لما كان المسلمون في مكة للضرورة يؤجر نفسه للكافر إلى آخره، ويحتمل أنه العمل العام، يحتمل أنه العمل العام دون العمل الخاص. ولكن قد مر معنا أن الكافر هل يؤجر نفسه للمسلم؟ نقول هذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين، أقصد المسلم هل يؤجر نفسه للكافر؟ لا يخلو من حالين. حال الأولى أن تكون أجرة عامة، أن تكون أجرة عامة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، أجرة عامة. كان يكون مثلا المسلم عنده محل ورشة أو محل خياطة أو المسلم يبني بيوتا، واضح لا؟ فصار أجيرا للكافر، يستأجر يصلح سيارته أو يغسل ثيابه، ثياب الكافر لأن عنده مغسلة، أو يبني الكافر بيتا، هذه أجرة عامة ليس فيها إذلال للمسلم، فهذا لا بأس. ولهذا لو ذهب الآن كافر لخياطة ثوبه في عند محل مسلم هنا يجوز، أو ذهب بثياب المغسلة والمغسلة لمسلم، هذا يجوز حتى لو كان الذي يباشر الغسيل المسلم، لأن هذا عمل عام، هذا عمل عام، فهذا لا بأس فيه، ليس فيه إذلال للمسلم. وكما يكون الآن أيضا، كما يكون في الشركات تكون شركة كبيرة مثلا لمسلم، ويأتي الكافر يريد منهم أن يعملون له عمل فيعملون له عمل، هذا لا بأس به، لأن هنا ليس فيه ذل للمسلم. الحال الثانية أن يكون أجيرا خاصا، هذا لا يجوز، أن يكون أجيرا خاصا هذا لا يجوز، لأن فيه إذلال للمسلم. كأن يكون المسلم سواق عند الكافر مثلا، سواق عنده أو عامل عنده في بيته، يعني يغسل له ثيابه في بيته، يطبخ له طعامه في بيته، هذا أجير خاص، هنا لا يجوز، لا يجوز أن يكون المسلم أجيرا للكافر في هذه الحال، لأن هذه فيها إذلال، هذه فيها إذلال للمسلم، واضح لا؟ إذن أجرة المسلم للكافر لا تخلو من حالين، إما أن تكون أجرة عامة فلا بأس أن الكافر يستأجر المسلم ليعمل له عمل أجرة عامة كغيره من الناس، لأنه ليس فيها إذلال. الحالة الثانية أن يكون أجيرا خاصا، فهذا ممنوع، هذا ممنوع ولا يجوز، لأن فيه إذلال للمسلم. طيب، ثم ذكر حديث خباب رضي الله عنه قال حدثنا خباب ابن الأرت، خباب كان مسلما رضي الله عنه، حدثنا خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا، والقين الحداد، القين الحداد، فخباب كان يعمل حدادا، كان يعمل حدادا، وهذه لا بأس به، هذا لا بأس به، فداود كان نجارا، داود كان نجارا والعمل مطلوب. ويقول كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل، يعني عملت عمل للعاص، والعاص بن وائل مشرك بل من ألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، من ألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه صحابي وحفيده صحابي، صح؟ طيب، العاص بن وائل من هو ابنه؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، حفيده من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فالعاص بن وائل هذا من ألد الأعداء للإسلام، ومع هذا عمل له خباب هذا العمل وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فإما أن يكون هذا العمل عاما، وإما أن يكون هذا العمل في أول الإسلام وللضرورة إلى آخره. يقول كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده، يعني اجتمع لي عنده أجرة مال، فأتيته أتقاضاه، يعني يطلب حقه، فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. شوف، لأنهم كان المشركون في مكة يساومون المسلمين على دينهم، يعني اكفر ولك كذا، اكفر ونعطيك كذا، لكن الثابت لا يهم هذا الكلام، ولهذا قال لا أقضيك حتى تكفر محمد. فقلت، يعني خباب، أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، يعني لا أكفر محمد عليه الصلاة والسلام. والعاص حصل له قصة أيضا أخرى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، العاص كان مشرك طبعا معروف وينكر البعث. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم برأس رأس بهيمة أو شيء ميتة من زمان يعني رأس متفتت. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن الله ربك يحيي العظام وهي رميم؟ ثم قام يفت العظم أمامه، هل تزعم الله يبعث الأموات ويحيي العظام وهي رميم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم يحيي العظام ويذيقك النار أو يعذبك في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الذي قبلها أي أولم يرى الإنسان خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، الأصل منه خصيم واضح بين يخاصم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثل في هذا العظم ونسي خلقه، هو خلق من عدم من ماء، ثم تكونت هذه النطفة عصب عظام عروق وقلب وكلى وأرجو ويدين ومخ. سبحان الله، يغفل على الخلق هذا ويناقش بعظم صغير. ومعلوم أن إحياء الأموات أسهل من خلقهم من العدم، أسهل، لكن الكل عند الله سواء بكلمة كن. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لأن الإنشاء أول مرة أعظم من إعادتها مرة أخرى، وهو بكل خلق عليم. ثم ضرب له مثلا في حياته، ضرب له مثلا في حياته الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا. المعروف أن الشجر الأخضر إذا ضرب ببعض لا يشتعل، وهذا شجر أخضر يضرب يشتعل من نار، يخرج من الكبريت وغيره ويشتعل نارا. فهذه من مواقف عمر، من مواقف العاص بن وائل. يقول أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث، يعني هل أنا سأموت ثم أبعث؟ قلت نعم، قلت نعم. شوف الاستخفاف. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد. فقل ثم يعني هناك، يعني إذا بعثني الله، يقول إذا بعثت يوم القيامة سيكون لي أولاد ولي أموال، وأقضيك هناك يوم القيامة، أقضيك هناك. سبحان الله، هذا مثل أبو جهل لما قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال أضحك عليكم محمد أن النار فيها شجرة، لئن رأيتها لأتزقمنها، هزقكم اليقين. فقال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أبو جهل طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ثم قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت كنت في الدنيا ترى أنك عزيز وكريم، أنت الآن صاحب عزة وصاحب كرم، ادفع النار عن نفسك. وهذه من السفاهة. ولا تجد الشخص مثل كبراء قريش، يعني قد يكون الرجل صاحب كرم وصاحب شجاعة وصاحب عقل وصاحب ذكاء، لكن إذا حيل بينه وبين الهداية صار لا يساوي قردا وخنفسان، لا يساوي شيء. هذا الرجل الكبير الضخم الذي كالجبل بعقله وذكائه أصبح أهون على الله من الجعلان، لكن إذا قذف الله في قلبه الهداية ارتقى إلى السمو وإلى العلو. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وش رأي اللي بعدها؟ اطلع الغيب أم اتخذ درهم، يعني هل علم أن يوم القيامة كلها أولاد، أو أعطاها الله عهد أن يوم القيامة سيجعل لك أموال أولاد؟ ما عنده شيء من هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.